أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث

ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقل الله.